سمعنا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد بالصلاة قال في هذا الحديث وتشهد بالحاجة وذكر تشهد الصلاة في روايات التشهد الصلاة قال كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا إيش الفاتحة سورة من القرآن أو نعم يبقى معنا هذا الذي يعلمهم أيضا في أمر آخر عند الحاجة عند الفتاح معنا المهم وفي عقد النكاح والاجتماع من أجله وحضور الشهود والولي وكذا إلى آخره يعني أفضل الأشياء ويعني أجملها وأحسنها وأنفعها للمسلم لأن فيه خير كثير وفيه تحقيق لمقاصد شرعية كبيرة جمع بين الاثنين تأسيس الأسرة النواة به يعني إنشاء جيد من يعني عبد الله سبحانه وتعالى واتفق به الأمة وفيه تربية النسل وتكوين لبنات المجتمع في الإسلام. فكيف يبدأ؟ قال تشهد الحاجة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه هكذا ورد نحمده ونستعينه ورد نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يعني انظر الحمد لله واستعانة به واستغفار له وتعوذ بالله من شرور أنفسنا من الشر نفسه الإنسان تعوذ من شرور أنفسنا ثم إقرار بأن الهداية من الله سبحانه وتعالى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكأنه يقول نسألك يا الله الهداية والتوفيق والرشاد لما نحن مقدمون عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم يأتي بما سماه التشهد الذي سمى الخطبة كلها باسم التشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات الثلاث كما ذكرها سفيان الثوري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم يقول يا يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآيات واتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا ثم هذا الشيء ثم يذكر يعني يبدأ فيه ما يريده من ذكر حاجته من مشروعه الذي هو فيه بصدده كان عقد النكاح ويبدأ فيقول يخاطب الولي زوجت ابنتك فلان أو يعني على فلان يقول ذاك قبل إلى آخره. نعم عن إسماعيل والذي يدل لك الشيخ قال إن خطبة النكاح أو خطبة للنكاح وهو هذا الكلام الجميل الذي يبدأ فيه في دعاء وذكر وكذا والحمد لله وثناء عليه هذا مندوب قال باب ما يستحق باب استحباب الخطبة والذي يدل على استحباب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا هذا عند أهل الأصول سورة الفقه إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا مما هو عبادة يعني ليس من العادات كالأكل والشرب واللبس وكذا يعني من حيث المبدأ لا مما هو عبادة نعم صفة الأكل وصفة الشرب وصفة القيام والنوم وكذا هذه الصفة تؤول إلى العبادة يعني يستحب أن يفعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من حيث الطباع والجلد أنه محتاج إلى أن يأكل ويشرب هذا أمر آخر لكن ما فيه معنى العبادة أو أنه يعني أقرب ما يكون إلى العبادة إذا فعله عليه الصلاة والسلام فما حكم فعله بالنسبة للأمة هل هو واجب أن يفعل أو أنه مستحب أو أنه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام هل هو من خصائصه أو ليس من خصائصه وإذا أقرب ولا يكون من خصائصه إلا إذا قام دليل على أنه من خصائصه وإلا فالأصل فيه أن ما يفعله من العبادات فالناس يعني فالأمة فيه مع يعني تبع له لأنه أسوتهم وقدوتهم ومعلمهم ولا يأخذون الشرع إلا عنه صلى الله عليه وسلم فإذا فعله فهل هو بحقه واجب أو ليس بواجب ينظر فيما يدل على ذلك من القرائن من القرائن الأصل فيه يعني أن ما إن كان قائل كان فيه تفصيل كبير سيأتينا أو سنذكره أو لعلنا ذكرنا جزءا منه في أفعاله صلى الله عليه وسلم هنا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل يدل على المشروعية وأنه مشروع ومستحب لأنه فعله عليه الصلاة والسلام والشيء الجميل وما يتعلق بالعبادة وما يتعلق بفعل الخير وليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا فعله ففعله اتباعا له صلى الله عليه وسلم مشروع مندوب مستحب يعني لا نقول أنه مباح بل هو مستحب أن نفعله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله و ثم هنا بهذا المعنى جاء ما يدل على أن هذا الفعل على سبيل الاستحباب والنذر وليس على سبيل الوجوب. ما الذي يدل عليه؟ حديث اسماعيل بن ابراهيم عن رجل من بني سليم. رجل من هو؟ عبد الله عبد الرحمن؟ لا ليس قال رجل، لكنه قال رجل من بني سليم قال خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فهذا الرجل ايش؟ صحابي. لما يقول خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم امامه بن كعب المطلب فهو صحابي، يعني ادرك الرسول صلى الله عليه وسلم وامن به وخطب اليه احدى الصحابيات من احدى الاقارب. قال خطبت الى النبي صلى الله عليه وسلم امامه بن كعب المطلب فانكحني، يعني زوجني، يعني عقد لي العقد من غير ان يتشهد، من غير ان يذكر خطبه الحاج. هذا دليل على انه يجوز فعلها ويجوز تركها، ولكن الاولى والأفضل والمندوب والمستحب لذلك أن تفعل. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها في بعض الأحوال دليل على أو إشارة ليبين للناس أنه ليس بواجب ولا لازم في كل وقت، لكن لو فعلها الإنسان وفعله المسلمون في كل عقد من عقود فهو أولى، لأنها مندوبة مستحبة وفيها بركة وخير عندما يستفتح يعني مشروعا عظيما في هذا تأسيس أسرة وبناء أسرة وجمع بين يعني مسلمين ويعني عوض وضع نواه لإنتاج وإخراج يعني لبنات في بناء المجتمع الإسلامي، فيستفتح بما هو خير ويستعان فيه بالله ويحمد الله ويستغفر ويشكر ويذكر، ثم يبدأ بما يريده من مسألة عقد النكاح. أما حديث أبي هريرة الذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا، طبعا صيغة التشهد أو يعني أو خطبة الحاجة هذه التي ذكر أوردها من كلام ابن مسعود، وورد في رواية متعددة يعني غريبة من هذا، لعلنا سنذكر ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى من تقريب متعدد. وصحتها من حيث سندها صححها كبير من أهل العلم ومنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أما مسألة التهنئة المتزوج والمتزوجين والمبارك لهم وكذا، كانوا في الجاهلية يعني قبل الإسلام يتبادلون طبعا تحيات وتهاني وكذا على حسب عقلهم، ويعني الفاظ هي جميلة، يختارون الفاظ جميلة فيها استحسان فيها فتفاؤل فيها شيء، ولهذا عادة كانوا يقولون بالرفاه أو بالرفاء والبنين، بالرفاء والبنين، الرفاء يعني الاجتماع، رفاء كذا يعني إيه؟ يعني جمعه رتقه أو كذا رفع الخرق أو كذا جماعة، فبالرفاء يدعو لهم بالجمع الطيب، والبنين يعني يدعو لهم أن يكون لهم نسل يعني من البنين. وفي الجاهلية كانوا يركزون يكون البنين ولا يكونون البنات، كما هو معلوم من عقيدة أهل الجاهلية أنهم يفضلون البنين على البنات إلى آخره. جاء الإسلام بالشرع وبين ماذا ينبغي للمسلم أن يقول، حتى يعني هذا ليس من الواجبات، ليس من واجبات الإسلام وليس من أركانه وليس من شروطه يعني يكون مسلم كذا، لكنه من مستحبات من مستحسنات مما ينبغي أن يتعامل به الناس على وفق معتقده. وأولئك كانوا يقولون بالرفاء والبنين، يطلبون الاجتماع وطول الاجتماع وكذا، ولكن يطلبون ما يعتقدونه الأفضل أن ينتج عن هذا العقد وكذا، وهو البنين دون البنات، يعني بناء على معتقده. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأولى أن يقول المسلم شيء آخر، يعني يقول شيء آخر، يعني تدل الدعاء يعني المباركة للزوجين لمن تم عقد زواجهما الأصل فيه يعني أنه مشروع ومطلوب ومباح بأي لغة بأي جملة أو لفظ حسن جميل، دعاء هو دعاء يقول، ولكن الأفضل والأولى أن يأخذ ويستعمل ما ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فحديث أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا، إذا رفأ قلنا كما قال الشيخ وهو معلوم من حيث اللغة يعني رفعه دعا له بالرفع وهو الجمع وكذا، الشيخون ذكر معناه لا الله رفع هكذا رفع بفتح الراء وتشديد الفاء معناه دعا له، وفي القاموس في لغة يعني القاموس في المعجم اللغوي رفعه ترفئة وترفيعا قال له بالرفاء والبنين، إذا قال فلان رفع فلان قال له بالرفاء والبنين، لكن ما معنى أصل رفع وما معنى الرفاء؟ قال ومعنى الرفاء الالتئام، يعني الدعاء بالالتئام. لايش؟ ليش؟ لانه جمع الشمس. ليه؟ لان الترفئه في الاصل هي الالتئام. قالوا رفع الثوب اذا كان مخروطا فركعوا، يعني او فاقاق. رفع الثوب نام لام خرقه وضم بعضه الى بعض، ثم قال الشر. وكانت هذه ترفئه اهل الجاهليه. اما ترفئه الرسول عليه الصلاه والسلام كما يروي ابو هريره فانه كان يقول للانسان اذا تزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على او في خير. بارك لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. اذا كان يخاطبهما الاثنين يقول بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما على خير او في خير. رواه الخمسه الا النسائي وصححه الترمذي. دعاء عقيل بن ابي طالب يروي اولا قيل له تزوج عقيل بن ابي طالب فاتوا، يعني كانهم حديث عهد مثل هذا التعامل في الالفاظ، فاتوا يهنئونه ويدعون له وقالوا له بالرفاء والبنين. بالرفاء والبنين يعني عقد بالرفاء والجمع والانتعام كذا، وان شاء الله ينتج البنين. هذا دعاء. فقال لا تقولوا هذا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم مثل الاول، بارك الله لكما او بارك الله لك وبارك وعليك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. مثله من حيث المعنى اللهم بارك لهم وبارك عليهم، والجمع هنا يشمل يعني الزوجين واسرتيهما. رواه النسائي وابن ماجه واحمد بمعناه في روايه لا تقولوا ذلك يعني بالرفاء والبنين، ولكن قولوا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، وقولوا بارك الله لها فيك وبارك لك فيها، لان الدعاء خاص بالزوجين. اذا هذا ما ينبغي ان يحمله ويقوله المسلم عند خطبه النكاح، وهو اذا اراد ان يدعو للزوجين اذا تم نكاحهما. استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعيه الخطبه عند عقد النكاح وعند كل حاجه. قال الترمذي في سنن، وقد قال اهل العلم ان النكاح غير جائز. لا، قال الترمذي وقد قال اهل العلم ان النكاح جائز بغير خطبه. ليس شرطا في النكاح ولا يمنع، ولكنها امر مستحب، وهو قول عدد يعني عددا من اهل العلم. ويدل على الجواز حديث اسماعيل الذي قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد عقدا من غير ان يتشهد فيه. نعم. بقي معنا مساله نتذكرها ونذكر بها، ولماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيغه التي كان يتعامل بها اهل الجاهليه، يعني بالرفاء والبنين. نقف هذا، ليس هذا النهي، وطبعا هذا النهي موجه الى ما كان يقوله اهل الجاهليه في جاهليته، ولكن ايضا يسري على كل ما يقوله اهل كل مله مخالفه لمله الاسلام. بمعنى لا ياتي ويعمد المسلمون الى تعامل وتخاطب فيما يتعلق فيه ما يتعلق بالعباده ونحوها من تخاطبات غير المسلمين فيعتمدونه ويتعاملون به، لا سيما اذا كان المراد به مثلا يعني تقليدهم او التشبه بهم او يعني الاعجاب بهم بجانس معهم. فقال اهل العلم في هذه المساله مساله الترفات لماذا نهى عن ذلك؟ مع انه دعاء، هو معناه دعاء، يعني ما في شك ان الانسان اذا تزوج او رجع عاقل يعني يرغب ان يحصل له الجمع والاتفاق والالتئام بينه وبين زوجته او بينه وبين من دخل عليه من يعني الاسره التي يعني اصبح جزءا منها، فيحب الاجتماع والالتئام وال يعني الزهاق في هذه الاسره، وبخاصه اجتماع واتفاق بينه وبين زوجته. ما في احد الا يحب هذا، وما في احد الا يحب ان يحصل له من هذا الزواج الذريه الصالحة. فهذا دعاء بالرفاء والبنين يعني بالاجتماع والالتئام، وبالبنين يعني يجري بنينا من حيث المعنى. طيب، دعاء طيب، لكن لأنه كان يستعمل فيه أو يستعمله أهل الجاهلية وفيه معنى آخر، يعني كونهم يركزون في الدعاء على البنين دون البنات لما في أصل معتقدهم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سلف في علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية رفيدة، لأنها لا حمد فيها، لأنها لا حمد فيها، يعني أنهم كانوا يقتصرون على مجرد الدعاء فقط ولا يحمدون الله سبحانه وتعالى وكذا كما هو مشروع في خطبة الحاجة. ولكن هذا كان فيه نظر، لأنه الدعاء وبوفاء والبنين أو قوله له بعد ذلك يعني بارك الله لك وبارك عليه، هذا بعد علاقة، والحمد والذكر وكذا في أول الخطبة. فيعني طيب الذي لا يقول يعني بالوفاء والبنين ويقول للمتزوج بعد ذلك بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما على يعني نعم، ليس فيه الحمد ولكن فيه ذكر، دعاء الإسلام فيه ذكر وفيه دعاء من الله سبحانه وتعالى. فهنا قال بعض أهل العلم النهي عن التكبير التي كانت تفعلها الجاهلية قيل لأنه لا حمد فيها ولا ثناء، والتهنئة الإسلامية ولو لم يكن فيها حمد يعني عندما يقول بارك الله لكما وبارك عليكما لكن فيها ثناء وفيها دعاء يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا واحد، ولا ثناء ولا ذكر الله، والثانية الإسلامية فيها ذكر الله. وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر، وإلا فهو دعاء للزوج بالامتئان والاختلاف لا كراهية فيه إلا خشية أن يكون فيه نوع من التشبه بغير المسلمين ونوع من اعتقاد ما يعتقدونه مما يخالف الإسلام. يقول ابن المنير أحد شراح الحديث وأحد المفسرين الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية، لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء لا دعاء. ويظهر أنه لو قيل بسورة الدعاء لم يكره أن يقول اللهم ألف بينهما وارزق وارزقهما بنين صالحين، لو قال ذلك فأصبح دعاء فلا بأس به. إذن النهي ورد أن لا يقول الإنسان في دعائه للمتزوجين يعني بالرفاء والبنين، ولأنه من فعل الجاهلية تمام، لكن ما العلة ما السبب؟ قالوا لأنه ليس فيه ذكر أو لأنه مجرد تفاؤل وليس دعاء، والأولى أن يأخذ دعاء الذي أو الشيء أنه الثاني الذي فيها الذكر وفيها الدعاء وفيها يعني الإيمان بأن أو المعتقد الصحيح بأنه الذرية الصالحة فتكون بنين وتكون بنات. وخلاصة نفهم من هذا ينبغي أن نقف قليلا عند معاني ما يرد من النصوص، هل يعني كما يقول ابن المنير وغيره هذا دعاء طيب أو يعني طلب أو حتى فعل طيب عندما يقول في الرفاء والبنين الاجتماع والاجتئان وكسور البنين ما في شيء يعني ليس فيه شيء، لكن لكونه عادة لأهل الجاهلية ولأنه يشم منه رائحة يعني شيء من معتقداتهم نهى عنه. إذن فكلما هو متعارف عليه بين غير المسلمين من الدعوات أو من التحيات أو من التهاني أو من يعني وفيه يعني ما يشير إلى معتقدهم وإلى دينهم ينبغي للمسلم ألا يتعرض ولا يعمد إليه. والآن في زماننا أشياء كثيرة من هذا يعني يفعلها الناس، وكثير من الناس يفعلونها وحن يعتبرها نوع من إيش؟ نعم أنه قد أناس مهل حضارة ومدنية وكذا إلى آخره، فيقول لهم لا كلما يعني أولا هذا له مجال آخر، مسألة الرقي المادي والكذا إلى آخره ما الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعض. قال باب ما جاء في الزوجين والكلان واحدا في العقد، رجعنا إلى مسألة الأحكام اللازمة. العقد في الزواج عقد النكاح رأينا أنه أن الفرق بين السفاح والنكاح العقد، وأنه يكون عقدا بشروطه وصفاته الشرعية بحيث أن يكون هناك ولي وأن يكون شاهدين وطبعا شروط أخرى برضا متعاقدين والمهر سيأتينا الصداق. ومن يتولى العقد؟ رأينا في الدروس السابقة أن الأصح أو الأظهر وهو قول جمهور أهل العلم أن الذي يتولى العقد عقد النكاح بالنسبة للمرأة وليها ولو كانت بالغة راشدة يتولى، لكن ليس له أن يجبرها على من لا تطيق، هذا ترى انتهينا من هذا، تولى العقد والولي ولا يصح العقد إلا بولي، ولكن ليس له أن يجبرها على من لا تحب وليس له أن يمنعها من ما تريد إلا إذا كان ليس كفؤا لها. أنا رأينا في درس البارحة أن هناك توازن وسطية حق يعني في إعطاء الحقوق، الولي له حق والزوجة أو البنت والمرأة التي تزوج لها حق أيضا، فلا يبقى حق الولي على حق المرأة ولا العكس، فلا نفتح الباب على الغارب والحبل على الغارب ويسمح للمرأة أن تتزوج من تشاء وحيث تشاء وبما تعيا إلى آخره. هذا لا ينبغي، يعني أول ذاتها لا في مصلحتها هي ولا في مصلحة أولياء أمورها ولا في مصلحة المجتمع كمجتمع. وأيضا لا يسمح للولي أن يسيء استخدام حقه في الولاية فيمنعها ويعطلها من أن تتزوج بالكفء الذي ترضى ويجبرها على من لا ترضى. هذا قاعد يبقى معنا. إذا قلنا إذن الولي شرط بصحة عقد النكاح عند الجمهور وأمر لا بد منه، ولو لم يكن شرطا في صحة النكاح لكن لا بد منه للزوم العقد عند كثير ممن قالوا بعدم شرطيته، يعني بعض العلم يقول الولي ليس شرطا ولكنه مطلوب للزوم العقد وله الخيار في أنه يفسخه أو لا يفسخ. لماذا؟ لما له من حق يعني دفع النقص الذي سيحصل عليه، يعني مسألة الكفاءة. فالكل مجمعون على أن الولي وجوده هو الأولى، لكن الجمهور على العلم يقولون وجوده شرط ولا يصح النكاح إلا بوجود الولي. طيب يبقى معنا، هل يمكن أن يتولى العقد؟ العقد فيه طرفين، يعني طرفان، يعني امرأة ورجل، يعني كذا. فهل يمكن أن يتولى العقد واحد؟ طبعا واحد لطرفين أو واحد له ولطرف الذي معه؟ كيف يتصور؟ يعني يكون واحد ولي الاثنين، يعني صغيرة وولد غير راشد مثلا ويتولاه أبوهما أو وصي أبوهما، فهل يتولى العقد فيزوج هذا على هذه وهو واحد؟ أو هو نفسه يكون وليا للمرأة التي يريد أن يتزوجها، فهل له أن يتولى عقد النكاح ويقول قبلت زوجة لي فتقبل؟ هذا هو المعنى. يعني هل قال الشيخ هنا باب ما جاء بالزوجين يوكلان واحدا في العقد؟ هذا واحد يوكلان واحدا في العقد، أو يكون هو في يعني حاله وموقعه وكيلا بالقوة، يعني بإذن القوة يعني بالشرع بالحال أنه هو ولي لهذا ولي لهذا وصي على هذا ولي لهذا، هو يريد أن يتولى أو هو الذي يتولى عقد النكاح. ذكر الشيخ فيه حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقة ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، خيبر التي فتحت بعد الحديبية، له سهم بخيبر. فلما حضرته يعني هذا المتزوج لما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى بركات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمرك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة. مع أن الأصل فيه أنه لا بد أن يفرض صداقة، وفيه كلام منه هل يصح زواج بدون صداقة أو لا، فيه كلام هذا الحديث مما يدل على أنه يجوز إذا تراه، لأن الصداقة حق للمرأة ولها تتنازل، فالحديث فيه دليل على جواز أنها تتنازل عن هذا الحد. ولكن سيأتينا أحاديث أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة يعني اصدقها أو غيرها ولو خاتما من حديث، سيأتينا كلام في المعنى. إنما هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. وقال الأخرى للزوجة أو للمرأة أترضين أن أزوجك فلان هو ذاك الرجل؟ قالت نعم. إذن وكلاه، ها وكلاه، فزوج أحدهما أو زوجه بها، ثم يقول لم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من عن صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمه فباعته بمئة ألف. فباعته لما رضيت بما رضيت بما بما يعني أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله له فيه وبعد. وهو أيضا استخدم ذلك أعطاها سهمه في حبل لا يدري كم يساوي، لكن باعته ب100,000 وكانوا يتزوجون على خاتم من الحديد و3 دراهم و12 دينار الدرهم ونحو ذلك. رواه أبو داود. قال عبد الرحمن بن عوف وقال عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا حديث مرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتوكل واحد لاثنين ليعقد بينهما. قد يقول قائل لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المقام ليس وكيلا، وإنما هو يعني تولى عقد النكاح، عقد النكاح، فهي هما رضيا وهذا أطار الرسول تولى عقد النكاح، لعله يأخذ به الذين يقولون لا يشترط الولي أن هذا من غير أن يأتي أو يطلب منهما منها ولي. لكن نقول أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ولا ولي لأنه سلطة، فما في سألة استدلال به على عدم الولي هذا لا دليل. ثم الأمر هنا سأل خيره يعني خيرهما أو سألهما ترضى أن أكون أنا أقوم مقامك يعني أنا أتوكل لك وترضين أن أتوكل لك، يعني عرض عليهما أن يوكلها فوكلها، إذا فهو في باب الوكالة في عدم الكلام. ثم هناك ما يدل على هذا المعنى كذلك، عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل المشهود له بالجنة يقول قال عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارض. أم حكيم بنت قارض هذه إحدى مواليهم يعني أو إحدى حلفائهم، حلفائهم والحلفاء في ذلك العهد في منزلة الموالي يعني موالي مولى الريف وكذا، والحليف في منزلة يعني إذا يكون وليا لها. لو أراد أن يزوجها من غيره لتولى عقد نكاح. فقال لها لأنه سيأتينا الحديث أنها عرض عليها الخطاب الأخير فقال لها ترضي تزوجك إلى آخر. قال عبد الرحمن بن عوف لأم الحكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي بأي صفة؟ طبعا هي ليست أجنبية عنه مرة واحدة، هي ليست بنت عمه ولا بنت خاله ولا أخته ولا نعم حتى تقول يقول لها أتجعلين أمرك إلي، لا هو ليس محرم يعني ليس وليا من حيث النسب، لكنه من حيث الولاء لأنها بنت حليف له لهم في بني زهرة. قال أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال فقد تزوجت. وسألها تجعلين أمرك إلي لأنها هي جاءت وقال لقد يعني أتاها الخطاب عرض عليها الخطاب يعني يخطبونها وهي من حلفاء بني زهرة وعبد الرحمن منهم، فإذا فهو وليها أو مولى يعني وليها بهذا المعنى. فجاءت تستشيره وتعرض عليه أنه جاءها الخطاب، فلما أتت قال إذا عرض عليها عرضا هل تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال تزوجي رضي انتهى الأمر. إذا فهو ولي عقدها وهو يعني وأرادها لنفسه وقبلت فيه فجاز ذلك وفعل الصحابي يعني سننظر. قال نعم. قالت فقد تزوج قال فقد تزوجتك ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن يعني بن عوف أن من وكل في تزويج أو وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد فيقول بئت أفضل. طبعا مسألة فيها خلاف لأهل العلم، إذا وكله شخص على أن يبيع له شيئا أو وكلته امرأة على أن يزوج وقال بئت يعني اشترى هذا الشيء الذي وكله أن يبيع اشتراه هو بنفسه، هل يجوز للوكيل أن يشتري ما وكل به بيعه أو لا؟ مسألة خلافية بينهم. هذا الحديث مما يدل للقائلين بأنه يجوز. وكذلك إذا وكلته المرأة على أن يزوجها ثم يعني وهي ممن يجوز له أن يتزوجها ثم تزوجها هو، هل يجوز أن ذلك ويصح أو لا؟ الحديث هذا أو هذا الأثر يدل على جوازه. من حيث السند لهذين الحديثين حيث صحتهما يقول الشيخ حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والنذيري ووصله يعني إنه بإجناده عبد العزيز بن يحيى صدوق وفيه ضعف فصدوق يحيى، إذن الحديث من باب الحسن وإن كان سكت عنه أبو داود والنذيري. وأثر عبد الرحمن هذا الذي سمعناه أخيرا ذكره البخاري معلقا ووصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد ذكر السند أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم، طبعا لأنه هو مولاها يعني وليها هو وليها باعتبارها حليفة أو يعني لهذه لعشيرته، قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال وتجعلين ذلك إلي؟ لما عرضت عليه خطبها خطبها وهو إذن هو في نفسه شيء أنه أحد الكفار. قال وتجعلين ذلك إلي أن لما فوضت إليها أن زوجها على أي من الكفار، وهو يعتبر نفسه خاطب من الكفار لأن له فرض فيها. قال وتجعلين ذلك إلي، فقالت نعم. قال قد تزوجتك، فقبلت. يقول ابن أبي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر مسعد أم حكيم من سورة النساء اللواتي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا عن أزواجه وهي بنت خالد ابن خالد بن عبيد حليف بني زمرة، يعني حليف بطن من قريش الذي منه عبد الرحمن ابن عوف. بل استدل بحديث عقبة، بل استدل بحديث عقبة من قال انه يجوز ان يتولى طرفي العقد واحد، وهو مروي عن الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وابي حنيفة واكثر اصحابه، وايضا في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، وكذلك البيت والهادوية وابي ثور. وحكى في البحر عن ناصر مذهب اخر، عن ناصر من يعني من الزيدية والشافعي وزفر وهو من تلاميذ ابي حنيفة انه لا يجوز ان يتولى العقد واحد طرفي العقد واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لا يحضره أربعة. حديث أبي هريرة سبق معنا، يعني ولي ومفروحة ومتزوج زوج كذا وشاهدان. نعم. وأجيب بأنه أراد من يقوم مقامهم، أراد من يقوم مقامه، الذي يقوم مقامه هو الوكيل، الوكيل يقوم مقام الزوجين فيكفي يعني، ثم يحضر الشهود وتكملة وما يكون العدد. قال الإمام مالك ذكر تفاصيل في هذا لا يعني قد لا يكون في الوقوف عندها كبير ضرورة في هذا. إذا خلاصة أن هذا الحديث وهذا الأثر يدل على أن يتولى عقد النكاح واحد لطرفي العقد إذا كان وليا لهما، أو حتى إذا كان وكيلا وكيل عدد. ثم يعني تتضح صورة أكثر بما لو جاء اثنان زوج أو رجل وراد الزواج ووكل شخصا واحد وقال الرجل وكلتك أن تزوجني على فلان، وقالت فلان وكلتك أن تزوجني على فلان، ثم تولى ماذا؟ الصورة هنا أوضح لأنه له أن يتولى ذلك، ويدل عليه هذا الحديث وذلك الأثر. ثم انتقل الشيخ إلى بلد